يقول السائل هنا: كيف يمتحن القلب؟ يمتحن القلب بعرض الهداية الدلالة والبيان عليه، لأن القلب هو الذي يرد أو يستجيب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهو القلب. فيمتحن القلب بعرض الأدلة والبيان وهداية الدلالة والإرشاد، واضح؟ فإما أن يرد فهو الخسران المبين، واضح؟ وإما أن يقبل فهو الفلاح كله. هذا هو امتحان القلب. يقول أيضا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، إلى آخر الآية. هل هنا في الآية هداية التوفيق وهداية البيان والإرشاد؟ نعم. الآية بتقول إيه حينما دخل الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا. واضح هذا؟ ما هي الهداية هنا؟ هداية التوفيق، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظر بعدها: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مفهوم هذا؟ يبقى هذه هداية الايه؟ هداية الدلالة والإرشاد والبيان. واضح؟ سؤال آخر. يقول: ما القول في قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ هذا حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلم يضره شيء ما كان في هذا المكان. والصحيح أن تقولها مرة واحدة. فهم؟ أعوذ بكلمات الله، العوذ هو الالتجاء إلى الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لعلك تقول: أعوذ بكلمات الله، إن هذا دعاء بصفة الكلام، إنما هذا التوسل إلى الله بالصفة. واضح؟ لأنه قال أعوذ، هذا التوسل إلى الله عز وجل. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. مفهوم؟ يبقى هذا ايه؟ توسل الى الله بايه؟ بصفاته. بخلاف ان تقول: يا كلام الله اعذني، فانت معنى ذلك تنادي الايه؟ الكلام على كانه ايه؟ بينونة، بائن عن الذات، كانك جعلت صفة الكلام الها تناديها. زي واحد كده بيقول: يا علم الله، يا قوة الله، ده يسمى بنداء الصفة. ومن هنا ابن تيمية رحمه الله قال: دعاء الصفة كفر بإجماع المسلمين. لما؟ لأنك بذلك حينما تدعو الصفة كأنك جعلت الصفة هذه بائنة، أي مفارقة عن الذات الإلهية. مفهوم هذا الكلام؟ لكن أعوذ بكلمات الله التامات، هذه توسل الله بإيه؟ بصفة الكلام له سبحانه وتعالى. والكلام قسمان: كلام كوني وكلام شرعي. واضح هذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق، فهنا الشر أضيف إلى الإيه؟ إلى المخلوق، ولا يضاف إلى الله عز وجل، لأن أفعاله كلها خير سبحانه، ولكن الشر هنا يضاف إلى الإيه؟ إلى المخلوق. والشر لا يأتي من جميع الوجوه، وإنما يكون نسبي. والشر الذي في المفعول هو من فعل الله خير. بدليل: انت مثلا حينما دخلت في مكان انت خايف منه، مش عارف هنا تعبان ايه يعمل لك، وانت خايف، اذا هذا شر من جهة الايه؟ من جهة الثعبان، من جهة كذا، انت في هذا الامر خائف. شر من جهة المفعول المخلوق، لكن فعل الله الذي هو خلق هذا الثعبان وهو إلى آخره، فعل الله هنا خير، لأن قلبك تعلق به. فصار القلب حينما تعلق: أعوذ بكلمات الله التامة، فكان خير ولا لا؟ فكان خير. ومن هنا تفهم: والشر ليس إليك. ومن هنا تفهم: بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. واضح؟ خلاص بقى. يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب إيه وجه ال ها؟ يقول ما المعنى؟ معنى واضح، لكن لا يستلزم من بعد رمضان أن يكون هو فرض كمثله، لا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.